خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا، وحقق إيماننا، واهدنا سبلنا، وأصلح أحوالنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وشاهدنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وأنثانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله جماعة المسلمين، مرحبا بكم وأهلا، وتبوأتم من الجنة مقعدا. حقيقة في الظروف التي مرت بها البلاد بدت في بداية الأمر محنة، ثم تلمح ضوء الفجر عن منحة، ولا سيما أن الأعمال بنتائجها، خاصة إذا ازداد الناس في الخير، والخير هو الدين. وقد مضى ما مضى، واليوم بإذن الله تعالى يعني اجتمعنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله جمعا مباركا، خاصة مع إخواننا وأحبائنا وأساتذتنا اللي هم يعتبر بفضل الله تبارك وتعالى في وسط البلد. يعني اجتمعنا عشان إن شاء الله نتعرف على بعض في بداية الأمر يعني، ثم نتكلم عن الواجب علينا اليوم وغدا، لا سيما وأن هناك دعوة مباركة تجمعنا. هذه الدعوة هي دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على الجاد، وأن يرزقنا الصراط المستقيم، وأن يوحد كلمتنا وكلمة المسلمين، وأن يجمع بين صفوف الموحدين. فعايزين إن شاء الله بإذن الله اليوم احنا يعني بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعمل لقاءات مع الإخوة بتوع البلد جميعا، يعني على أساس ان احنا نتعارف برضو، يعني اذا كان طبعا مشايخنا حد عنده اقتراح لعمل هادف منظم يستطيع ان يشارك فيه الجميع، سواء الخواص او العوام. وطبعا برضو على أساس اني برضو لو كان في اقتراحات من الإخوة الأفاضل، يعني الحضور برضو في الواجب علينا، ونشوف برضو نضبط هذه المسائل على ضوء الكتاب والسنة. وبرضو احنا كنا يعني قلنا ان احنا بنجمع الإخوة بتوع كل منطقة طبعا مع المشايخ، بحيث ان يصعب جمع الجميع الا ان يشاء ربي شيئا. ان شاء الله بإذن الله تعالى، ان شاء الله بإذن الله اليوم ان شاء الله نتحدث يعني ما هو واجبنا نحو إسلامنا، ونحو بلدنا، ونحو دعوتنا، ونحو إخواننا المسلمين، ونحو العوام، ونحو الخواص. فكل إن شاء الله بإذن الله يدلو بدلوه، وإحنا جميعا بفضل الله تبارك وتعالى نريد الخير، ونريد الحق، ونريد النفع للناس، وغاية الهدف مرضاة الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم. وهذه بس تقدمة بسيطة، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني احنا معانا جمع طيب من الإخوة الأكارم، أصحاب الدعوات في البلد عندنا بفضل الله تبارك وتعالى، أمثال فضيلة الشيخ محمود الله يكرمه، أخونا الشيخ مصطفى أستاذ القرفش. وطبعا أنا ربنا سبحانه وتعالى جمعني بوه عند أمي هانم عليه رحمة الله تعالى، وامثال اخونا الشيخ سعيد ربنا يبارك فيه، واخونا الشيخ عمر، واخونا الشيخ حامد، وفضيله الشيخ محمد سميع، واخواننا جماعه الاخ عرفات والاخ محمود وشيخنا الشيخ محمد. فباذن الله تبارك وتعالى ربما لا يتسع الوقت لجميع مشايخنا ان هم ان شاء الله يعني يتكلموا، لكن احنا باذن الله هنختار بعض النماذج، وبرضه من خلال الحوار ممكن ان احنا يعني نتداول الامور ونتداول الاقتراحات، ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لبدايه ان شاء الله وان شاء الله عايزين كلمات موجزه عشان بس الوقت، حفاظا على وقت الاخوه ووقت المشايخ. نبدا باخونا الشيخ مصطفى ان شاء الله على يمينك على طول. احنا يعني احنا نكبر، وبرضه هذا من السنه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله كله ان شاء الله باذن الله، يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى ايه احنا بنقول ربما الوقت لا يتسع، لكن ان شاء الله لو كان في اي مداخلات او في اي كلام باذن الله تبارك وتعالى نتكلم فيه. اخونا الشيخ مصطفى، واخونا الشيخ محمد شدلوف، اخونا الشيخ محمود الصيف، اخونا الشيخ محمد سميح، وان شاء الله باذن الله نختم باخينا شيخنا الشيخ محمود ربيع. احنا مبيتين هنا بقى ان شاء الله باذن الله احنا باجازه في اجازه ان شاء الله باجازه، وعشر دقائق لكل واحد. 10 زادت لا 10 دقائق لكل واحد ان شاء الله. 10 دقائق 10 في 5 ان شاء الله. مش اي مشاكل احنا عندنا 10 مشاكل 10 دقائق انت ما عندكش مشاكل احنا عندنا 10 دقائق. نعم اتفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين رحمة الله العالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من سعى إلى هذا اللقاء، وأن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده مرحوما. اقتراحي الآن، يعني الكثير من الإخوة الآن في البلد كل منهم يسعى لعمل الخير، ولكن هناك عرض كان سمعت عنه يمكن قبل الأحداث بالقراءات، كان المفروض أن يتعمل في جامع الفرقان، والآن في أكثر من عرض لنفس المجال. فكنت أتمنى من الإخوة توحيد الجهود والدعم لعمل معهد قراءات واحد في كردستان. الآن كنا نقترح في الفرقان واحد، واليوم أحد الإخوة ذكر لي أن في معهد قراءات في جمعية احتمال أن تنجح، فكثرة المعاهد ستقلل النفع المطلوب. فإذا كان في معهدين أو ثلاثة مثلا في كردازة، فالشباب سيتفرقوا هنا وهناك، والثمرة مش هي المطلوبة يعني. فهذا العرض اللي أنا أتمنى أن يتحقق. بلدنا محرومة من موضوع القراءات، قد يكون من الشباب كثير من حتى من الحضور من يحفظ القرآن أو نصفه وأكثر، ولكن القراءات علم قليل في بلدنا. لذلك إذا عددت في الكرداس هتلاقي يمكن على اليد اليمنى فقط، يمكن مثلا يعني. فاحنا عايزين ننشر هذا العلم، هو علم شرعي ومطلوب. فأرجو الله يبارك لكم كل من يستطيع أن ينبه على أحد الإخوة أن هذا العرض تجتمع عليه البلد في مكان واحد، بحيث ما يتعارضش مكان مع مكان في نفس هذا المشروع بالذات يعني. وهذا بما اني يعني الى حد ما مجالي القران شويه، فانا بطرح هذا العرض والكلام مع الشيخ سعيد والكلام اخواننا جميعا طبعا. يعني ان كان في اكثر من عرض او اكثر من مكان سيكون في معهد قراءات، فارجو توحيد مكان واحد لهذا المجال المبارك، واترك المجال لباقي الاخوه. طب معلش والمشكور عشان نتعرف القصه بتاعتنا الموضوع ده، يعني مين المسؤول عنه؟ ما عشان يبقى عنهم هم من عن المعهد يعني معهد الفرقان مين مسؤول عنه والمعهد. لا والله يا اخي هو كان طرح ان يتعمل معهد قراءات وانا اعوذ بالله انا امسك المشروع يعني او حاجه كده يعني بس كان مجرد طرح كان مجرد طرح قبل الاحداث. الجمعيه الثانيه بقى دي مين حركه الجمعيه الشرعيه مثلا لا يعني احنا المفروض مثلا كتفعيل للموضوع المفروض اي واحد يظهر يتكلم في انه عايز يعمل معهد قراءات يضم لمجموعه التفاوض على فين يكون معهد قراءات. تمام انا سمعت اليوم من الشيخ محمد اسماعيل فبيقول ان في جمعيه ستنشأ نعم فذكر من ضمن ما ذكر انه احتمال يبقى في معهد قراءات فقلت له والله احنا في طرح برضه ان احنا يبقى في معهد قراءات. طب انا اقول لحضرتك حاجه الشيخ عبد اللطيف بصرف النظر وقال ان فيه بصرف النظر عن المكان احنا عايزين نبقى مكان واحد بس يعني هو الوحيد اللي طرح فكره معهد القراءات غير حضرتك النهارده محمد اسماعيل شيخ اه مثلا يبقى المفروض من ضمن المشاريع من ضمن المشاريع بتاعت تولى التنسيق شوف محمد وكده وشوف طيب يا شيخ يلا اتفضل على طول ان شاء الله باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين ورحمه الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني أنا بصراحة لما دخلت الحجرة يعني سررت جدا يعني بتلبيت الإخوة لهذه الدعوة يعني وإن شاء الله هذه بادرة خير إن شاء الله وأول خطوة إن شاء الله على الطريق بإذن الله. يعني الكلمة اللي أنا أقولها معلومة للجميع بس يعني إحنا نريد تفعيلها على واقع العلم وعلى واقع الحياة. احنا ما نفتقده اليوم في الحقيقة بحكم قربي من العوام فبعض العوام قد يبيحون لي ما لا يقولونه امام بعض الناس فانا شممت ان في سوء فهم وخلط عند العوام من المتدينين فيظنون ان الخلاف بين المتدينين ده يعني ساحق جدا هذا الصدع فان لن يقترب ولن يرأى وطبعا هم معذورون في ذلك بحكم التكوين العلمي والفهم فإحنا كمثقفين ومتعلمين فلابد أن نشارع جيدا لرأب هذا الصدع خلاص أن نفهم الناس أننا جميعا من أهل السنة وأن الخلاف الذي بيننا لا يحدو أن يكون اختلاف في وجهات النظر بغض النظر عن هذا الخلاف وقيمته. فالمطلوب من الإخوة المتعلمين المثقفين في الأمر الأول تفعيل موضوع أنه لا يوجد بيننا خلاف في الأصل إنما هذا الخلاف يعني مقارنة بالأصول التي تجمعنا لا يعدو شيئا خلاص. الأمر الثاني خلاص أن يقترب الإخوة المتدينين من العوام لأن الدعوة بتاعتنا لو اقتصرت علينا نحن فلا خير فيها فندعي نفسنا بدل نفضل طول العمر هم 20-30 واحدة ندعيهم خلاص. لابد أن ننزل بدعوتنا إلى العوام وأن نكسر هذا الحاجز مما ينتقده العوام علينا كمتدينين إن إحنا ما بيقولش السلام عليكم إلا واحد ملتحي يشوف واحد ملتحي يقول السلام عليكم ما شافش ما بيقولش إيه السلام عليكم. والعوام إذا فعلت أنت 1% بيضع عليها هو 85 ولا 90 من الوهم والخيال ونسج الخيوط فلا بد لنا أن نسعى جاهدين وتكون دي أولوياتنا في الفترة المقدمة دهين إن شاء الله أن نكسر هذا الحاجز بيننا وبينهم عن طريق العلم وعن طريق العمل. وكل شيء من شأنه خلاص أن يبذر بذور التفرقة بيننا ننحيه له يعني لا نتكلم إلا فيما اتفقنا عليه والأصول المتشابكة بيننا. وبفضل الله يعني وحضراتكم كلكم من أهل العلم تعلمون أن وحدة الأمة ليست بالأمر الهين إنما هذه ركيزة من ركائز الإسلام. فيعني الاقتراح اللي انا بقترحه ان الاخوه ائمه المساجد او الذين يستطيعون الدعوه بغض النظر عن الائمه يعني المعينين يكون هذا من اولوياتهم في المساجد ان احنا نبين للناس انه لا يوجد خلاف من الاصل ان هذا الخلاف يعني انما هو ضئيل جدا مقارنه بالاصول التي تجمعنا. ومن ناحيه العمليه بقى من يحسن الكلام ومن لا يحسنه ان ننزل الى الناس خلاص نتعاون معهم ويرى الناس منا ذلك. وطبعا قبل كل هذا يعني أحدث نفسي وإياكم بضرورة التجرد لله عز وجل زي ما قال الشيخ مصطفى إننا ما جئنا إلى هنا إلا لله خلاص ولمصلحة هذه البلد التي نحيا عليها والتي نأمل أن تكون هي منارة الإسلام للعالم، ونحن ما نندفع إلى مثلا التغيير أو كذا إلا حبا في نشر هذا الدين إن شاء الله. وطبعا الكلام حضراتكم كلكم يعني ما جئنا إلا من أجل هذا، ومعذرة أننا تكلمت في وجود يعني مشايخنا الكبار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد السيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما فيعني أنا هاخد خيوط الكلام من كلمة الشيخ محمود في مسألة جمع كلمة المسلمين، اللي أقول أيها الإخوة الكرام إن الجهل عدو الإيمان، إن الجهل عدو الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالعلم، والجهل أصل كل شر، الجهل أصل كل شر، ابتداء من الشرك بالله إلى أصغر صغيرة يرتكبها الإنسان، سببها الجهل، الجهل والجهالة، الجهل أن يخالف الإنسان أمر الله تبارك وتعالى بلا علم، والجهالة أن يخالف الإنسان أمر الله تبارك وتعالى بعلم. فالجهل، لذلك احنا لو تأملنا حديث سيدنا جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه لما وصف حال العربي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هتجد ان حال العرب الان لا يختلف كثيرا عن الحال التي وصفها جعفر ابن ابي طالب في الحديث المشهور الذي رواه الامام احمد وغيره في قصة جعفر ابن ابي طالب مع النجاشي ملك الحبشة، لما سأله النجاشي وقال له ما هذا الدين الذي خالفتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الناس، فقال جعفر بن أبي طالب أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية. هو دي الركيزة الرئيسية في كل مخالفات العرب للمنهج القويم، لأن تعلم أن كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك جماعات من أهل الكتاب كانوا على الحق وكانوا على الهدى وكانوا على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله مقت، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني كان فيه هناك بقية من أهل الكتاب الذين كانوا يسيرون على الطريق المستقيم، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أبو سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، ومنهم ورقة بن نوفل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رأيت عليه ثيابا بيضا ولو كان من أهل النار لرأيت عليه ثيابا غير ذلك، وقال في زيد بن عمرو والله إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن زيد بن عمرو. فالمقصود يا أخوانا أن هذا الحال الذي كان عليه العرب كان سبب الرئيس الجهل. لذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب، وأنا بقول الكلام ده ليه، لأن احنا شهدنا نوعا من الاضطرابات الفكرية والدعوية وخللا في الأصول الشرعية، شهدنا خللا عظيما في هذه الفترة العصيبة في الأصول العلمية وفي كيفية تطبيق منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع الأحداث، شهدنا خللا في اتهام الشرع على العقل، فإن الأصل أن يتهم العقل على الشرع وأن يتهم الرأي على الدين وأن لا يتهم الدين على الرأي. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، وقال عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وانتم عارفين قصة صلح الحديبية، قال يا رسول الله ولسنا على الحق وهم على الباطل، قال بلى، قال فلما نعطي الدنية في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يفسر الواقع على عمر، لأن أحيانا يأتي الأمر الكوني القدري على خلاف الأمر الشرعي، فأنا أحيانا وقد أي عالم أو داعية قد لا يستطيع أن يفسر الأمر الواقع، لأن الأمر الواقع ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع لنا الشرع إنما شرعه الله عز وجل بعلم ليس له حد وحكمة ليس لها منتهى، فأنا لا أحيط بعلم الله ولا أحيط بحكمته، لكن أنا إذا تعارض الواقع مع الشرع فلا بد أن أتهم رأيي وأن أتهم الواقع وألا أتهم الشر وألا أتهم منهج السلف رضي الله عنه. فالجهل عدو الإيمان. لذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جعل الجهل هو الركيزة الرئيسية، وبعد كده تأتي كل الموبقات التي وقع فيها العرب. يعني قال أيها الملك إن كنا قوما أهل جاهلية، هو ده المدخل الرئيسي للكفر بالله. الكفر بالله مبدأ الجهل. لذلك هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يصف الله المشركين بالجهل؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فوصف المشركين بالجهل، فما أوقعهم في الشرك بالله إلا الجهل بالله. لذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وأنا لما بقول الجهل مش العلم بالنصوص الشرعية، العلم بالله أولا، لأن يا أخوانا العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. ولا ينتفع الإنسان بأمر الله إلا إذا علم من هو الله. لذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله. فالعلم بالله أولا. وقال الله عز وجل ناعيا على بني إسرائيل الجهل بالله، قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا الخوض إنما بسبب الجهل وبسبب قلة العلم بالله. لذلك سيدنا جعفر أصاب الهدف، جعل أول الإشكالية الجهل. لذلك النهاردة لما نيجي نتكلم عن رأب الصدع بين المسلمين وجمع كلمة المسلمين، نقول ينبغي أن يرد الأمر إلى نصابه، وأن يوسد الأمر إلى أهله، وأن لا يتكلم في دين الله إلا من علم بدين الله، وإلا فلو تكلم من يعلم ومن لا يعلم فلن أبدا لن يجتمع الصف، ولن تجتمع كلمة المسلمون، كلمة المسلمين، إلا إذا سكت الجهال وتكلم أهل العلم. لذلك علي بن أبي طالب قال لك إيه؟ قال: العلم نقطة كسرها الجهلاء، وقال: لو سكت من لم يعلم لقل الإيه؟ لقل الخلاف. فالإشكالية النهاردة إشكالية في فقد العلم، فقد العلم الحقيقي، وفقد العلم سواء العلم الشرعي أو العلم بالواقع. لأن حتى إحنا النهاردة وإحنا بنمر بمرحلة خطيرة جدا في عمر الأمة الإسلامية على العموم، وعمر الدول العربية على الخصوص، وعمر مصر خاصة، ينبغي ألا يوسد الأمر إلا لمن تحققت أهليته. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما أراد أن يضع الأصول وأن يبين الأركان التي تقوم عليها السياسة الشرعية، لأن إحنا عندنا السياسة جزء من الدين، السياسة جزء من الدين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، مش يسوسهم الفسقة والفجرة، لا، تسوسهم الأنبياء. ليه؟ لأنه لا ينبغي أن يساس الناس إلا بشرع الله، فأولى الناس بسياسة الناس هم أهل العلم. فلذلك ابن القيم لما أراد أن يضع القواعد التي تقوم عليها السياسة الشرعية قال: أولا العلم بشرع الله، دي أول حاجة. فإذا دخل الإنسان مجال السياسة بلا علم أفسد، وهو يظن أنه يصلح، وكان مساهما بالدرجة الأولى في تفريق أمة الإسلام. فإذا لا ينبغي أن يدخل الإنسان في معمعة هذه التغييرات إلا بعلم الراسخ. فابن القيم بيقول لك إيه؟ العلم بشرع الله. الحاجة الثانية قال لك: العلم بالواقع. يبقى عارف الدين وعارف الواقع اللي هو عايش فيه، وعارف قوته من ضعفه، وعارف عدوه من حبيبه، عشان يستطيع أن ينزل العلم الشرعي الصحيح على الواقع الصحيح. لأن أحيانا يكون العلم موجود والعلم صحيح والواقع لا يتقبل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الكعبة تقوم على قواعد إبراهيم وعلى قواعد المشركين وليست على قواعد إبراهيم، ومع ذلك لم يهدم البيت ويقيم على قواعد إبراهيم. ليه؟ قال: خشية أن يتهاون الناس في البدء. قال: لولا أن قومك حلفاء وعهد بكفر. إذا النبي عنده العلم الصحيح لكن الواقع لا يسمح، فعنده علم صحيح بالشرع وعنده علم صحيح بالواقع، فيستطيع أن يوقع العلم الصحيح على الواقع الصحيح فيحدث الإصلاح، مش يحدث التغيير، لا، يحصل الإصلاح. لأن وظيفة المسلمين الإصلاح وليست التغيير، مجرد التغيير غير مطلوب. وإلا فأنا النهاردة لو شلت فرعون وحكمني هامان فأنا ما صنعت شيئا، وإنما ينبغي أن يحدث الإصلاح. لذلك سيدنا شعيب قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وسيدنا موسى قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه مصلحون. فالمراد الاصلاح مش المراد مجرد التغيير. كل الكلام ده متعلق مرتبط ارتباط وثيق بالعلم. فابن القيم بيقول لك اهو لازم يكون عندك علم شرعي وعندك علم بالواقع وعندك علم ازاي تنزل الشرع على الواقع، والا فلو انت ما تقدرش تنزل العلم الصحيح على الواقع الصحيح تفسد وتظن انك ايه تصلح. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان هو اعلم الناس بالشرع واعلم الناس بالواقع، فلما طلب منه ان يقتل المنافقين، وانت تعلم خطوره المنافقين، المنافقين دول في صف المسلمين اخطر من الكفار، المنافق بين المسلمين اخطر من الكفار على امه الاسلام. ومع كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي يعلم هذا جيدا لم ينزل هذا الحكم لان الواقع يبان. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فاذا انزال الحكم يا اخوانا على الواقع ده لا يقوم به الا الراسخون في العلم. فالحل الوحيد لهذه الازمه، وانا بقول الكلام ده لان ابناء الدعوه السلفيه يتباهوا بين الناس بالعلم، والعلم ده شيء عظيم جدا. العلم ده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اهل ان الله واهل سماواته واهل ارضه حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فاذا العلم له منزله عظيمه. عشان كده سيدنا جعفر جعل اول سبب الهلاك الجهل. فالاختلاف بقى والضلال والشرك والكفر كل ده سبب الجهل. فشوف سيدنا جعفر قال إن كنا قوما أهل جاهلية. الإمام النووي رحمة الله عليه لما يشرح الحديث هو الحافظ ابن حجر يقولون إنما سمي العرب بأهل الجاهلية لفشو الجهل فيه. فكانوا جهال، كانوا جهال. عشان كده لا يستطيع الإنسان أن يتجرأ على معصية الله إلا بجهل. شو اقرأ القرآن. سيدنا موسى لما قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا له إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيعني لا يهزأ بالناس إلا جاهل. أدي معنى الكلام. وربنا سبحانه وتعالى قال لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من مين؟ من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين. فسيدنا جعفر أصاب كبد الحقيقة. قال إنا كنا قوما أهل جاهلية. الجاهلية دي بقى عمل الجهل المنتشر ده عمل فينا إيه؟ قال كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. كل ده سببه إيه؟ سبب الجملة الأولانية اللي ذكرها جعفر إنا كنا قوما أهل جاهلية. فكان الواقع بتاعهم على هذا النحو. لذلك انت لما تيجي تحكي مقارنة بين واقع العرب الآن وبين واقع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هتجد الصورة متقاربة جدا جدا. لذلك أحمد شوقي رحمة الله عليه خاطب النبي كده قال أتيت والناس فوضى. أهو الواقع اللي احنا عايشينه. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عني. يعذبان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت بالغنم. والناس يفتك أقواها بأضعافها كالأسد بالبهم أو كالحوت بالبلم. زي ما السمكة الكبيرة تقول السمكة الصغيرة. كل ده سببه إيه؟ غياب الوحي، غياب الوحي، غياب العلم، غياب الضوابط الشرعية، غياب الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فسيدنا جعفر بن ابي طالب قال لنا يا اخوانا احنا كنا قوم من اهل جاهليه انتشرت فينا كل هذه المشكلات بسبب الجاهليه. انما رفع الله عز وجل ذلك كله عنا بايه بقى؟ قال فبعث الله الينا رسولا منا. هو الرسول هو اللي عمل فيهم كده. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال بشر المسلمين بالذل وبشر المسلمين بالفرقه وبين لهم ان هذا الذل وهذه الفرقه لا تستفيد عنه الا بالرجوع الى الدين. عشان كده قال لهم كده قال اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. طب يرتفع عننا انت الذل يا رسول الله؟ قال حتى ترجعوا الى دينكم. فما فيش حل الا بالرجوع للدين. فانا بغتنم هذه الفرصه ليقول ايها الاخوه العلم العلم والوقوف عند اقوال العلماء وتوقير اهل العلم وعدم الخوض في لحوم العلماء فإن لحوم العلماء مسمومة وإن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن وقع في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فإياك إياك أن تقع في عالم أو أن تتهم عالما في نيته أو أن تتهم عالما في غرضه أو أن تتهم عالما في علمه، بل توقير أهل العلم ركن أصيل من أركان دعوة الإسلام. فينبغي أخوانا الحرص على العلم أولا، أو الفرجة إذا كنت أنت غير مؤهل للكلام في مثل هذه النوازل فلا تتكلم. لأن ببساطة شديدة يا أخوانا، الإنسان إذا كان معه الحق لكن ليس معه الدليل الذي يستطيع أن يقيم به الحق، فهيقوم يدافع عن الحق بإيه؟ بلا دليل. فتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة أنه يهدم الحق وأن يمكن للبدع وأن يمكن للباطل. لذلك السلف قال لك كده، قالوا من أراد أن ينصر الحق القوي بحجة ضعيفة فقد خذل الحق من حيث يظن أنه ينصر. فإذا أنت إما أن أنت تكون عندك أهلية، أنا بقول الكلام ده للإخوة، قبل الإخوة اللي هم شتتوا فهم العوام بسبب الكلام بلا علم، فبنقول إما أن أنت عندك أهلية للتكلم، وإما أن أنت عندك الأدلة التي تستطيع بها أن تقيم الدلالة على أحقية الحق، وإما أن أنت غير مؤهل لذلك. فلا يضرك أبدا أن تسكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، من صمت نجا، وأكثر ما يدخل الإنسان النار اللسان ده، الكلام بلا علم. ولذلك ربنا نهى أن يتكلم الإنسان وأن يقول على الله بلا علم، أن يتكلم على الله وأن يضيف إلى الله عز وجل قولا أو أن ينفي عن الله عز وجل شيئا إلا بعلم. فالعلم العلم، وتوقير العلماء، والفهم الصحيح للإسلام والفهم الصحيح لمنهج الإسلام، وإرجاع الأمر إلى نصابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الإيه؟ الساعة. قالوا وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال لهم إيه؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. حقيقة احنا عايزين تفعيل بدل الكلام ده، يعني معلش احنا دلوقتي عايزين ننتفع بالكلام ده ان شاء الله ونفعله على طول، يعني نخليها جلسة خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احنا اقتراحات، يعني ده عندي شبهة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مسألة العلم الأكاديمي يا أحباب، العلم الأكاديمي لطلبة العلم بفضل الله تبارك وتعالى، يعني في البلد في علم أكاديمي يعني وخارج البلد. عندنا أخونا محمد سميح بفضل الله تبارك وتعالى له درسين في التوحيد وفي الفقه أعتقد، وأخونا الشيخ محمود ربيع له برضه درسين في يومين، وبفضل الله تبارك وتعالى بشرى يوم الاثنين القادم في مسجد الرحمة الشيخ حسن أبو الأشبال يرجع يدي درس منتظم إن شاء الله. الشيخ حسن أبو الأشبال من بداية من الاثنين القادم، والشيخ يعقوب التجبة له برضه درس في الأسبوع، وخطبة الجمعة اللي جاية للشيخ يعقوب، وهما دلوقتي حاليا بيتكلموا في اقتراح عبارة عن نعم قول الرحمة فين عشان ما مسجد الرحمة شارع العرب قدام فندق أوروبا قبل التلبية، اللي رايح من هنا قبل التلبية. ده بالنسبة بس لحث الإخوة على حث الإخوة على بالنسبة لطلب العلم الأكاديمي. وطبعا تقريبا في مسجد الرحمة تبقى فيه نظام بتاع الأزهر زي ما شيخ محمد اللي هو شيخ العمود، يعني تبقى فيه بفضل الله تبارك وتعالى مشايخ متخصصين في دراسة العلوم المختلفة من مصطلح حديث فقه توحيد، هتبقى كده بأمر الله تبارك وتعالى تفكروا قريب جدا يعملوه. قدامنا برضو في الشيخ عادل عزازي في المنشية تقريبا له درس في الفقه، وبفضل الله تبارك وتعالى الشيخ طارق عوض الله في الحديث، والشيخ تقريبا حسن عبد الستير، طبعا اخونا الشيخ عمر عارف بالنسبة للدروس. وبعدين يعني احنا بنقوله الواحد يقتطع من جهده ووقته وماله لاجل تعليمه لاجل دعوته. وبعدين المهم يا احباب ان احنا نفهم القواعد والاصول لهذه الدعوه المباركه. احنا بنقول بس مساله التمييز، يعني لكن هي دعوه كتاب وسنه، واخد بالك، بفهم سلف الامه على انهم اذكى الناس قلوب واذكى الناس عقول، واخد بال حضرتك ازاي؟ فباذن الله تبارك وتعالى ده بالنسبه ان شاء الله لمن اراد ان شاء الله ان يطلب العلم، وربنا يجعلنا من طلبة العلم يا رب، ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر. اقترح بقى مشايخنا الشيخ محمود والشيخ مصطفى احبابنا الاحباب اللي هم بيعتلوا المنابر، بيعتلوا المنابر يا حبذا لو هو طبعا اكيد شيخنا الشيخ محمود بيجتمع مع اخواننا يعني اللي هم اصحاب يعني زي الشيخ حامد اصحاب المنابر يعني، فيا حبذا لو كان في نفعل موضوع تبقى فيه لقاء وتنسيق في مساله يعني لقاء دائم وتنسيق في مساله المواضيع اللي هنتكلم فيها. جميل واخد بالك يا شيخنا. وبعدين برضو تبقى فيه بفضل الله تبارك وتعالى يعني حتى المشايخ الكبار بيقترحوا ان يكون في لا عشان ما نعرفوش خلات للثلاثة مجلس ال يعني هم كان المشايخ منهم الشيخ مصطفى العادل وقال يعني يا حبذا لو كان في مجلس أمناء الإخوة اللي هم المتعلمين في مثل هذه المسائل في النوازل خاصة إن هم يجتمعوا ولا أحد ينفرد بالفتوى ولا أحد ينفرد بالإيه بالفتوى إلا إذا عدل إيه للمجموعة نفسها. ويا حبذا لو كانت المجموعة متصلة بمجموعة أخرى، ويا حبذا لو كان يعني مثلا اللي هو الأخ يعني يعتبر نقول مثلا يعني نقول مثلا أمين المجموعة يكون له تواصل مع المجموعة مع أمين المجموعة الأخرى بحيث إن أحباب في البلد لا تصدر فتوى انفرادية في النازلة إلا إذا رجعنا البعض كلنا يعني جاءنا البعض كلنا كمجموعات يعني ايه كمجموعات وكأمناء بإذن الله تبارك وتعالى. من ناحية ثانية أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالمسجد يعني برضو بدأ بالمسجد يعني بفضل الله تبارك وتعالى النور خرج من المسجد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد آية النور الله نور السماوات والأرض جه بعدها ايه يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه كأنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنه من أراد النور فعليه بالمسجد، وأن النور لا يخرج إلا من المسجد. فإحنا برضو أحباب إحنا يعني معذرة إحنا مش عايزين طبعا أنا معلش في كلام حساس شوية أو إحنا بنحترم أي دعوة في البلد بفضل الله تبارك وتعالى. أنا عن نفسي يعني بفضل الله تبارك وتعالى أحترم الكبير والصغير بالنسبة سواء أصحاب الدعوات الأخرى يعني وليكن الإخوان المسلمين أو غيرهم، لكن احنا يا احباب برضو ان احنا برضو بفضل الله تبارك وتعالى يعني لابد ان يكون لنا منابر ويكون لنا مساجد. فيعني انا بقول يا شيخنا ان شاء الله تبقى تفعيل مسائل الدروس الاكاديميه برضو او الدروس العامه، خاصه برضو شيخنا الشيخ محمود برضو اتكلم عن العوام احنا عايزين نزيل الفجوه ما بين الاخوه الملتزمين والعوام، احنا عايزين ننزل للعوام، ننزل العوام بالعلم، ننزل للعوام بالمشاريع الخيريه، ننزل للعوام بالسعي في مصالحهم، يعني يحس ان هم معانا. فطبعا من ضمن الامور برضو امتداد لكلام اخينا الشيخ محمد شجلوف ان احباب عايزين نعمل حصر للمساجد اللي هي تحت ايدينا وتبقى فيها شيخنا درس وليكن مثلا درس اسبوعي او درسين في الاسبوع تبقى يعني في في في في في, في, في المسجد. وبعدين يا شيخنا هذا الاعتبار إن لم تشغل المنبر بالحق شغلنا يعني على أكثر يعني إذا كان أصحاب الحق لا يشغلوا المنبر بالحق شغل المنبر بالباطل، يعني إيه شغل المنبر بالباطل. إحنا عايزين نكون سباقين في إن إحنا نشوف المساجد اللي إحنا حاطين إيدينا عليها وتبقى الإخوة المتعلمين، يعني مثلا أمثال الشيخ عمر ربنا يبارك فيه، ايه المانع ان يكون له مثلا يكون له درس او درسين بالنسبه للمساجد يا شيخنا اللي هي مثلا ايه اللي في المنطقه بتاعت الايه بتاعت وسط البلد اللي هي الحصوايه. فاحنا بفضل الله عايزين نفعل يا شيخنا الشيخ سعيد، عايزين نفعل الدعوه هناك، تبقى فيه دروس وتبقى فيه دروس اكاديميه وتبقى فيه خطب جمعه وتبقى فيه لقاءات طيبه، ولا باس ان احنا نعمل برضه مسابقات في كتاتيب واشراف عليها والكلام ده كله. وطبعا اكيد يا شيخنا انتوا يعني هي تذكره اكيد انتوا شغالين في الامور دي، احنا نحسبكم عند الله كذلك يعني. اتفضل بس يعني حته صغيره كده بعد مش مصطفى اتفضل يا شيخ. كان هو يعني حته انه يتعمل مجلس امناء للخطباء او المتخصصين في الدعوه ده ضروره في الحقيقه حاليا. خلاص سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله. بغض النظر عن التركيبة او الاتجاه بتاع خلاص يعمل مجلس امناء للخطباء الحاليين بغض النظر عن تركيبته خلاص ومن خلال خلاص زي ما حضرتك قلت من خلال النوازل او الاحداث العامة يكون لنا لان طبعا القضايا التي تجمعنا في النوازل والاحداث العامة هي قضايا مشتركة هو كده كده القضايا مشتركة بيننا جميعا فنعمل برنامج معين دعوي خلاص للناس جميعا يعني كأن واحد بيخطب في جلسة كلها في النقاط العريضة احنا مش هنعمل خطب مكتوبة بس يعني نستطيع من خلالها ان احنا نوصل افكار معينة للناس وهو اللي حصل من الخلط مش في كرداسة لوحدها في مصر كلها اني مفيش خلاص اجتماعات لان زي دورية للخطباء واهل الدعوة كل واحد بيتكلم من خلال منظور ووجهة نظر قد تكون صح بس في نفس الوقت لا تصلح في هذا الظرف خلاص فبتبادل الخبرات والمعلومات والناس تقعد مع بعضها ده شيء جميل جدا جدا حتة اللي بيقولها الشيخ مصطفى ان احنا يبقى فيه درس كذا انا وجهة نظري ان ديت يعني في الوقت الحالي يعني ممكن تكون يعني سبق الاونة شوية بمعنى اني مثلا المسجد ده فيه امام مثلا تابع للاوقاف مثلا او كذا انت فاهم ازاي فاحنا فاهم ازاي ايه المانع زي ما قال الشيخ محمد احنا وظيفتنا الاصلاح ايه المانع ان احنا نصلح منه وهو في مكانه لا بأس جميل نلتقي بالاخوة بتوع المساجد ونجلس معهم ونتبادل الافكار ونتفق على منظومة معينة في الوقت الحاضر فاهم ازاي نقوم ببثها للايه ببثها للناس يبقى كأن واحد بس بيخطب في كداسة كلها وهذه الفكرة تصل للإيه تصل للجميع نبدأ بقى أن كل واحد مثلا معاه تليفون فلان معاه تليفون علان ونعمل زي ما احنا قاعدين كده بس يبقى الأمر مقتصر على إيه الشيخ رشيد العلماء كانوا كريم لا لا صور جلسة وصور القصد ان احنا برضو نجتمع بالاخوة بتوع المنطقة تفضل الله ان شاء الله اخونا الشيخ سعيد له مداخلة تفضل هاي نوع من التذكرة بس تفضل الشيخ من كلمة الاخ محمد ربنا يجزيه خير يقول احنا للاسف الجو اللي احنا عايشين فيه او السابق كما قال يعني هو ياخذ من الجاهلية الكثير في خوف من العوام عندهم خوف من الملتزمين والنقطة دي لابد أن توضع في الحسبان عندهم خوف يعني يفوق الوصف فإذا احنا ودي يعني كنوع من التعقيد إذا احنا نزلنا ونزلنا بتجر الخوف دوت يزداد بمعنى إن احنا كنا مرتاحين وكثير من الأخوة للأسف كما قال الأخ محمد يعني في بعض الأحيان ممكن هو الغرض أنه يصلح ولكن بأسلوبه الشديد أو بمعنى أصح يعني كما يقال إذا أكثرت للنبت الماء أمته يعني لو أنا أديت النبتة مية كتير هتموتها نعم فلابد أن يبقى في نوع من التراوي خلاص وخاصة زي ما بقول كده يعني الزمن اللي فات كله كان عاملين للعوام بعبع وهو الملتزمين وفي الوقت الحالي ناس بتلعب على وتيرة الخلافات ما بين الملتزمين نفسهم فإذا كان في نوع من العمل فلا بد أن يكون بالتراوي خصوصا في بعض المساجد يعني في مساجد المساجد لا تقبل ده شيء طيب جماعات المساجد مع... طب شيخنا ممكن الوفاق في مثل هذا الأمر الناس اللي بتلاقي قبول عبد العوام بمعنى يعني مثلا يعني الناس اللي في العمل العمل هذا جميل ما احنا بنقوله يعني الناس اللي بتلاقي قبول عند العوام ايه المانع ان انا شيخنا احنا شيخنا دلوقتي فعلا القلوب بتفتح في المقام الاول تمام في المقام الاول الناس اللي هم زي ما حضرتك بتقول لهم قبول عند العوام طب ولما هم ما لهمش قبول لا تبقى اسكت معلش يعني هو فيش اسكت لا لا لا لا لا لا بينزلوا بس ايه هم ينزلوا وليس انا كنت اقول اللي ما لهمش قبول مش اسكت ينزلهم ولكن زي ما بقول كده كنوع من القطر زي الغطر حاجه بسيطه يعني بمعنى ممكن تكون خاطره وليس درس ليه اذا كان درس زي ما بقول لك كده هتبدا نوع من الايه من التخوف يعني احنا مثلا كان في الفرقان قبل الاحداث ديت كان في تشديد جدا على الفرقان ولكن الواحد كان بيحب ان يعني لمح يعمل حاجه فكانت ايه ما ادهاش صوره سبب ولكن صوره خطر ممكن اجيبها في صوره العيال اللي بيعانوا مثلا وبعدين انطق الحاجه مثلا فهي التركيز او بمعنى اصح الكلمه اللي بتاعها او التذكره هي النزول للعمل بتروي. ليه؟ علشان الغشة تجيب هتأتي ونقشة ان هي تأتي بيه بسلبيات بالنتيجة عكسية. تبقى هنا برضو اتفقنا على امرين يا شيخ. يعتبر بفضل الله الدعاء اللي هم بيلاقوا قبول عند العوام يا شيخنا مثلا يشتغل. مسألة برضو شيخنا الشيخ محمود قال ان مهم جدا برضو مسألة لا هو شيخنا الشيخ محمود برضو يدى المحة ان في مساجد لها ائمة اوقاف لا تتعدى الشرعية لكن ما فيش مانع ان انا زي ما شيخنا قال ان انا اتواصل معه وان انا اصلح معه فعلا حقيقة في أئمة من الأوقاف بفضل الله تبارك وتعالى يعني قبل استعداد طيب جدا إنهم يفتحوا مساجد ومشايخنا بفضل الله تبارك وتعالى للمشايخ هم لابد أن يكون هناك يعني نصب أعين أن العمل يعمل وإن كان غير هو الذي يعمله يعني شرط انا اللي اعمله بارك الله فيك المهم يروح كده المهم يوصل ان العمل يتعمل ترفع الرايه وليس ما ترفع الرايه بارك الله فيك ايوه كده يعني هي دي اللي لازم توضع بالاعتبار شيخنا برضو في بعض يعني ممكن هذا الامر ربما يصلح في مسجد ولا يصلح في مسجد اخر ما اظلمش برضو المسجد اللي يصلح فيه وبرضو يا شيخنا اشتغل يعني مصلحش يعني مثلا ممكن مثلا في الفرقان فعلا في الفرقان باعتبار كان الله اعلم حاله دلوقتي لكن كان انا اعرف ان كان في السابق الانظار كانت عليه متجهة والتضييق عليه شديد جدا جدا جدا وكان الله في عون القائمين كانوا على العمل في مسجد الفرقان احنا هو الهدف من كده ايه يا شيخنا هو مهم جدا فعلا دلوقتي العوام يا شيخنا العوام احنا فعلا محتاجين ننزل للعوام وانا برضو مع مع مع مع حضرتك ان واحده لكن لا نغفل مثل هذا الامر يعني مش عايزين ان ايه ان مثلا تكون فرصه قدامنا يا شيخ مصطفى وان ايه ما نستغلهاش وبرضو مع اعتبار ان احنا عايزين ان برضو اصحاب المناهج السويه برضو يكون لها اتصال بال بفضل الله شيخ مصطفى الاخوه كلهم يعني اسوياء يعني حتى بتوع الاوقاف بفضل الله يعني احسبهم يعني والله حسبهم بارك الله فيك يعني هم يتبعون الدليل ويتبعون السنه وما يختلفوش يعني ما عندهمش حراره ما انا بقول لك بفضل الله تبارك وتعالى يعني ما دام المقصد ان احنا نجمعهم نتكلم معاهم ونحاول احنا نعرف ايه توقف يا شيخ محمود بشر مصطفى بس انا مستني هي القضيه اللي الناس الشيخ سعيد بيقول في رعب هي دي قضيه الخلاف بين المتدينين نفسهم في ادق التفاصيل حاجه بسيطه جلسه الصراحه بتبص تلاقي فيها جلسه الصراحه يا شيخ معناها شيء بسيط تجد الان الناس بقت زي السلاطين في المسجد قضيه دي مليانه دي لا لا لا معناها العوام من الناس بقت تنظر لجزئيات على ان بقى دينينا هم واحد لا لا ده قصدي يعني ما انا بقول لك في علاقه يعني جلسه الصراحه الان في المساجد اصبحت الان في سلاطين في المسجد مع ان الاثنين واقع صح واخد الا انها سلاطين واحد بيقعد واحد بيقعد فنبذ الخلاف يا شيخ يحتاج ايه يا شيخ احسن الله عليك زي حضرتك الشيخ محمود الشيخ محمد الشيخ محمود انه الشباب اللي بيقعدوا قدامهم يعطوهم المعلومه على انها تقبل لا تكون كفرض الان انا جلسه الصراحه دي مثلا يعني لما انا اصر ان اعملها في كل صلاه سنه وفرض وكذا وكذا اصبحت فرض ما بقتش سنه فانا عايز اعرف الشباب ان الامر يتسع نعم طالما ان الامر فيه يتسع يتسع ما افرضش انا وسعه انا وسعه له علشان يقبل الناس العوام لو شاف واحد ما بيعملهاش يعرف انه صح هو على المجال ان انا وهذا انت الان مثلا في صلاه التراويح ليه ما بتصليش سبح اسم ربك الاعلى في الشفع والوتر وكل اقول يا كافرون في كل مره حتى ان الناس تعود ان ده مش واجب كده تدعي مره وتترك مره ليه حتى الناس ما تظنش ان الامر واجب فكذلك في حاجات ليه اصل فعل امام مالك رحمه الله عليه كان يستحب ترك السجده والانسان احيانا حتى في الجمعه يعني انا ليه انها فروض ان انا هو ده الخلاف. ممكن الشيخ سعيد يقصد الخلاف في حاجات بسيطه بيصلي فجر وهذا يقول وده يقول وده راي وده راي اخر وراي ده يهد الراي ده وهذا لا يتبع رايه فكره لا يتبع رايه وفكري لا يتبع رايه. اصبحت انا مصر وانت مصر والامر اصلا في سعه. جميل بارك الله. احنا مش مختلفين على حي اصول اخونا الشيخ مصطفى يعني الله يرحمه برضه حته برضه للحضور يعني واضحه حتى عندنا في القران اكيد في اغلب المساجد انا للحضور يا احباب للحضور حتى بالنسبه للحضور جميعا بفضل الله تبارك وتعالى يا احبابنا كلما ازددت بالله علما ازددت بالناس رحمه. جميل. كلما ازددت بالله علما وكلما ازددت من الشرع علما ازددت بالناس رحمه. حتى أن الله تبارك وتعالى حصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشيخ إسحاق العيني بيقول إحنا شغلتنا ندور للرخص على الناس عشان نربطهم بربنا. فيا أحباب ده بالنسبة للحضور وتبقى دايما هجنة يا أحباب ده حتى في عقيدة أهل السنة والجماعة الشفقة بأهل المعاصي نفسهم الشفقة بأهل المعاصي. فيا أحباب إحنا مش عايزين المسائل البسيطه دي اللي بيسع فيها الخلاف ان احنا بقى يعني ننشب بقى يعني خلافا وتنازع ونيجي في الاخر نفشل. احنا محتاجين ان احنا يا احباب ناخد بايد العوام نحببهم في الدين. وبعدين احنا زي ما انا بقول لك كده شوف سبحان الله انت لما بتزداد علم بتزداد تواضع تواضع تواضع مش تعالي. بعدين ما تعلمت العلم لأجل أن تجادل وتماري به أولا أنت تعلمت العلم لتزيل جهلك بالله ولتعرف دينك ولتعرف رسولك وما الواجب عليك ثم بعد كده بفضل الله تبارك وتعالى تأخذ بأيدي المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وإيه وعلمه. فإحنا يا أحباب مش عايزين مسائل الخلاف وعايزين الرحمة بالخواص والعوام. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في هذا القدر الكفاية أكون في حتة بس في حتة معلش يا شيخ محمد ممكن لو في بس حتة تفعيل خلاص رأب الصدع بين المتدينين الملتزمين في حاجة عملية ممكن نعملها إيه الحياة الإجراءات العملية. انت مش تقول لي ده احنا قاعدين كده معاك خلاص مش تقول عملنا دعوة خلينا ما نعرف عملنا دعوة يعني دعينا فيها الاخوان والجهاد والتبليغ جميل جميل والناس العاديين اللي زي حالاتنا كده اللي مالهم اه يعني قعدنا فيها وتكلمنا ان في حتى لو في نص يعني يكون من باب الاخلاص مش من باب ظهور الذات ومن باب التعالي ومن باب المهم ان العمل يظهر. جميل جميل يعني من في الصداره هذا لا يهم ده صحيح المهم ان العمل يظهر. جميل. وبعدين ننبذ الخلاف جانبا الان وحتى لو في خلاف معتبر يكون الكلام فيه من باب النصح والدليل والقبول وان الدليل مقدم على قول اي احد. جميل جميل فعلا خرجنا من هذا الاجتماع يعني على هذه القاعده وهذا القول. جميل يعني. الله يكرمك جزاكم الله خير يعني. سمعنا كلمتين مولانا تفضل جزاكم الله خير ان شاء الله خير تفضل ان شاء الله تفضل يا شيخ تفضل تفضل تكلم كلمتين لا اتكلم عشان انا قلت اختم بيه جاي على الاقل لو جاي على الاقل لو جاي هو احنا اختم بك انت عايز اختم يعني متبركه ان شاء الله نختمه بك ان شاء الله ان شاء الله نختمه بك. يمكن في حد من الاخوه عنده دوله الشيخ محمود اي مداخله الاخوه في حد حد عنده شبهه تفضل الشيخ جمال موضوع حصل في التحرير حصل جدال كتير بين الاخوه ده جائز ده غير جائز ده خروج على الحاكم ده ليس خروجا ده بين مؤيد ومن معارض. انا الصراحه حتى الان الامور مشوشه بالنسبه لي انا مش فاهم حاجه الناس دي اتفرجت على الحاكم نبدأ احنا معاها خلاص خلاص رد عليك الشباب الشيخ محمود يرد عليكم كمان لو قلنا انه مش خروج حصل لو قلنا انه خروج حصل ان احنا نفتح الموضوع يبقى نفتح باب للفتن. انا مش قصدي يرد على حد ويرد عليه فنفتح مساله للخلاف واحنا القاعده كلها عشان نلم الشباب فاحنا نقفل الصفحه الجديده الحلوه مره ونبص للمستقبل اللي جاي استغفر الله يعني جزاك الله خير استغفر الله من اي ذنب كده او كده انا اقول لك انا احيلك ان شاء الله على اخونا الشيخ محمد سامع انت بتحضر دروس الشيخ محمد تبقى ان شاء الله اسالك المساله دي ان شاء الله وبعدين احنا قلنا ايه ان شاء الله واجبنا اليوم والغد انت سؤالك معتبر وجيد واحسن الله اليك وربنا يفهمك وينفعك بما فهمك وعلمك ان شاء الله تبقى احيلك لشيخنا الشيخ سميح تبقى يتكلم اساله السؤال تبقى اللي انت عايز تساله معانا يا احباب احنا بنتكلم عن واجبنا يا احباب اتفضل اتفضل احنا عاوزين تفعيل الدعوه يعني احنا الوقت احنا في تباهج عندنا احنا عاوزين نلتمس العمل كما التمسنا الحج زي ما محمود بيقول لا يعد العالم العالم الا اذا كان عاملا بما يعلم الوقت احنا بنشوف جماعه بتوع التبليغ والدعوه احنا بنقول عليهم ايه ده في علم ده في كده هم لمسه في الناس اكتر من الجماعه السلفيه كزياره مريض كاصلاح بين الناس كحتى يعني المواقفه والسؤال على بعضهم الوقت اللي هو السلفية يعني كتير من الوقت السلفية حتيب مثلا الشيخ وبتاعه السلام عليكم السلام عليكم وما قبلش تعمل ايه اخبارك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد اصحابه بارك الله فيك. طب لحظة واحدة. ماذا التفعيل يا شيخ؟ كان ممكن كان في من ضمن الكلام اللي سمعته كنت من اخي محمد مهدي كنت قاعد معاه واتكلم كلام الله يجزيه خير يا رب. قال احنا كنا بالنسبة في فترة من الفترات اللي فاتت احباب كنا شيخ محمود كان يعني يعتبر بعض القائمين على العمل وبصدد اخوة يعني بيطلبوا العلم او اخوة ملتزمين. واخد بالك يا شيخنا يمكن كان في زمن سابق اني كان بينهض الاخ لطلب العلم الشرعي وكان بالنسبه له العلم الشرعي هو كل حاجه وطبعا لا يغفل وطبعا العلم الشرعي بفضل الله تبارك وتعالى يعني في الاعتبار وهو وسيله لمرضات الله واساس البناء كان ربما بيلاخم الإخوة الملتزمين اللي ما عندوش الملكة دي ملكة طلبة العلم وطلب العلم وفهم العلم بل ممكن يكون في ملكة بس الأخ ظروفه لا تسمح في بأنه هو يتعلم فكان الأخ ما بتبقاش شايف له يعني ما بتبقاش شايف له مكان فبيقعد ويعتبر نفسه محبط بل ومنهم من كان يعتبر نفسه فاشل خاصة إذا لم يصل للغاية اللي كانت مطلوبة فكانت بتضيع ملكات ووظائف ما بين هذا وذاك لكن ايه المنع ان احنا فعلا ان احنا نفعل هذه الوظائف يعني احنا طبعا بنتكلم بالوقت احنا الاخوه بفضل الله تبارك وتعالى موجودين بتوع وسط البلد ايه المنع ان يكون برضو بفضل الله تبارك وتعالى مشايخنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يباشروا الاخوه دول زياره مقابر زياره مريض يعني بفضل الله تبارك وتعالى زيارات ما بين الاخوه ولقاءات حتى على نطاق ضيق يعني ايه المانع من ايه المانع يعني زي كلام ضيق زي اللي احنا فيها دي كده يعني كلام الاخ احمد ان بيقول فعلا مثلا زي جماعه التبليغ يعني ربنا يديهم خير بفضل الله تبارك وتعالى عايشين في وسط الناس لكن بيروح هنا ويروح هنا ودعوه وزياره مريض ولو في اخ يعني حاله محصر بتبص تلاقي بفضل الله تبارك وتعالى جمعوه وواحد مش لاقي شغل بيدوروا له على شغل الحاصل يعني زي يعني بالنسبه في اصحاب الدعوه الاخرى في المسائل دي بعضهم يعني ما شاء الله فاحنا ايه المانع ان احنا فعلا الاخ احمد بالنسبه لمشايخنا يعني مشايخنا وطبعا المسؤوليه يعني ربنا يعينهم عليها يا رب يعينهم عليها وربنا يديهم خير يا رب وربنا يجعلهم ميزان حسناتهم وربنا سبحانه وتعالى يرزقهم مقاعد صدق عند مليك مقتدر المسؤوليه كبيره يعني فعلا المسؤوليه كبيره وهو زي ما الدكتور محمد يسري قال هذه نازله بكل ما فيها وبعدين فعلا يعني فتحت جبهه قدامنا جبهه واسعه جدا فاولى الناس طبعا بفضل الله تبارك وتعالى للتصدي وللجهاد ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه طبعا اصحاب العلم واصحاب الفقه يوجهوا هذه الطاقات ويوظفوها وبعدين انا برضو بفضل الله تبارك وتعالى يعني ان شاء الله هنلاقوا ملكات كتير وهنلاقوا ناس عندها خير كتير جدا عايزه انها تبذله سواء من الاخوه المنتجمين او من العوام بفضل الله تبارك وتعالى فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني برضو دي مسؤوليه مشايخنا ان شاء الله، فان هم بفضل الله تبارك وتعالى بالنسبه للمنطقه ان شاء الله. واكيد طبعا احنا بس دي كلها تذكره تذكره. انا اعلم بفضل الله تبارك وتعالى، يعني انا اول ما فتحت عيني على الالتزام بفضل الله تبارك وتعالى اخونا الشيخ محمود يعني ربنا يبارك فيه، وخطب العيد وشغله في قاسم اخونا الشيخ سعيد ربنا يبارك فيه، يعني عايز اقول احنا بفضل الله تبارك وتعالى فتحنا عنينا. انا بتكلم عن نفسي، لقينا مشايخنا بفضل الله تبارك وتعالى اللهم لك الحمد اصحاب دعوات في البلد يعني. فان شاء الله واخونا الشيخ حمد ربيع ربنا يبارك فيه، وينزل شويه بقى كده ايه يعني شد حيل شويه ينزل مع الفري شويه، ويعني يخرج من دكان العطر كده ويوزع العطر على الناس، يعني مش هتبقى العمليه مقصوره كده بقى كل اللي يجي ياخده وبتاع دي وخلاص. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني طبعا الاقتراح ده اقتراح جيد، هو تفعيل وتوظيف الطاقات بتاع الاخوه عشان الاخ يحس انه في يعني شغال وبيعمل ان شاء الله. وكل اخ ممكن يفعلها في نفسه ازاي؟ الاخوه اللي بيطلبوا العلم او اي انسان اصل الايمان لا يتم الا بالعلم. فالنهارده احنا لما يكون الانسان بيتعلم بيتعلم ليه؟ انت قلت سبب يرفع الجهل عن نفسه. نعم. السبب الثاني انه يعمل بالعلم. نعم. انا بقول اول اسهل طريق الاسهل طريق الاسلام واول درجه في الاسلام العلم. دي اسهل حاجه، يعني انا دايما اقول للاخوه اسهل حاجه ان انا احفظك حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اصعب حاجه ان انا اعلمك ازاي تعمل الكلام ده. لذلك هو سيدنا ابي بن كعب ما هو حذر برضه من الكلام اللي بيذكره اخونا احمد، يعني والصحابه رضي الله عنهم اعطاهم الله عز وجل بصيره، حذروا الامه من بعض الادواء التي سترد على الناس حتى غير موجوده في زمانهم. يعني ابي بن كعب كان يقول تعلموا العلم لتعملوا به، تعلموا العلم لتعملوا به، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل الواحد بعلمه كما يتجمل بثوبه. فإذا هي الكلام اللي بيقوله الأخ أحمد ده قضية دي ده نازلة زي الأحداث اللي احنا فيها دي، زي ما الأحداث مصر دي نازلة، كلام أخونا أحمد ده نازلة. عدم تفعيل العلم وعدم اهتمام الإخوة بتطبيق العلم اللي بيتعلموه في أرض الواقع دي مسألة محتاجة لكادر كبير بحثي. لو احنا بنستطيع أن نطبق العلم الذي نتعلم، يعني الإخوة بتوع التبليغ انتوا ضربتوا بهم مثال، إخوة التبليغ حفظوا آية جابوا بها الآثار، وكان يقول لك إيه؟ يقول لك أما من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ليه؟ لما يكلموني يقولوا لي انتم متعلمين ماشي، العلم اللي بتعملوا به ايه؟ ربنا قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ويعمل لي كده الاخ، مش نورا يقعد به في البيت يقعد به في الجامع، لا نورا يمشي به في الناس يهدي به الخلق. مش هو النبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج الى الاسواق ويخرج الى الوفود في الحج والعمره وغيرها ويخرج الى البلدان الاخرى. لذلك لما عقد السلف مقارنه بين سفيان رحمه الله وبين الاوزاعي، قالوا كان سفيان اعلم من الاوزاعي، لكن لو خيرنا لامامه المسلمين نختاروا مين؟ الاوزاعي. ليه؟ قالوا كان الاوزاعي رجل عامه يعني بتاع الناس كلها، مش جابل عليه ليه؟ فقضيه تفعيل انا بقول ان قضيه تفعيل العمل الدعوي نقدر نسميها قضيه تفعيل العلم. لو كل واحد اتعلم حديث قدر يفعله في ارض الواقع اظن الحال هيتغير خالص. جزاك الله خير الجزاء. شيخ احمد يا شيخ احمد ادعو ونحن نأتى على القبلة ان شاء الله تموجه هيأمن هو بلاح. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم امر علينا من يرضيك، اللهم امر علينا من يرضيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا من يرضيك وترضى عنه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طب على الاقل يعني نخرج من هذه الجلسه بان احنا نحدد جلسه للخطباء، كل مثلا حتى 15 يوم بلاش، كل لا لا شهر كويس، كل شهر شهر بس احنا عايزين نقول الاوقات ايه الاوقات يعني الاوقات اللي ما عادش كان ليها اوقات يعني احنا عايزين زي ما عملنا دي زي ما محمد ذكرنا في كانديت على المستوى العالي للمسؤولين عن الجامعات في البلد مثلا، عايزين برضه تبقى للافراد افراد المستوى العالي ولا ايه؟ لا ايوه افراد العالي يعني دعوه عامه، عايز تعمل دعوه عامه لكل المسلمين. طيب حاجه عمليه عشان الناس تبقى كلها ايه؟ عارفه ان المسلم الملتزم كله بالناس كلها ملتزم بس يمثلها افراد. لا ده عايز دعوه مفتوحه. ايوه مين يديرها؟ ايه؟ انت دلوقتي هتجيب واحد من الرؤوس اللي قاعد مثلا من الاخوه مع الشيخ محمد وهيدعو مثلا 5-10-15 واحد مع الممثلين يعني مش الناس كلها يعني. لا انت هتجيب الناس كلها وانت ليه مع الناس كلها؟ والله ده قابل للبحث يعني. بحيث ايوه بحيث ان لو جلسه الناس اصحاب الراي والعقول هيتكلم مش كل الناس هتتكلم، يبقى الناس كلها اتعرفت برضه على بعض. انا معايا في المسجد فلان تعرفت عليه كذا كذا حتى نزيد الفوارق وده من التغيير العملي برضه تقارب الفوارق في مميز. بس يا النقطة مش محمود ان لو الرؤوس مثلا جلست مع بعضها لو في نقطة خلافية او في اتفاق في مسألة يعني انا اعرف مثلا ناس انا هفعلها بين الناس، واحد زي مثلا سعد سلام مشندي اتفقنا على كلمة هو يفعلها بين الناس، انا اخشى ان الميت مثلا يكون برضه في ايه في خلاف فالعملية ما هو يوطأ للعمل مش عايزين كده يوطأ للعمل يوطأ للاجتماع. انا لما في نحن مش هنتكلم في اي حاجة بس انا مثلا لو انا بنتهي الوقت كده وجاي مع الاستاذ عبد السلام سمعت الاستاذ عبد السلام اتكلم في موضوع ما لم شمل الام وانا طبعا الشيخ محمد سميح اتكلم كلمه يبقى الوقت عرفنا ان ايه الراس بتاعتي والراس بتاعته كلهم كلامهم ايه واحد خلاص خسر. وبغض النظر عن افرض واحد قال كلمه من شانها فاهم ازاي ان تعمل بادره خلاف احنا ممكن برضو احنا قاعدين فاهم ازاي لا انت فاهم ازاي حتى لو كان تضحى جانبا يعني جلسنا معهم بغض النظر في خلاف. طيب يعني اصلا ما فيش مش عايزين لا مش عايزين كده واحنا اصلا كنا قاعدين نفس الكلام يعني مش عايزين. الشيخ مصطفى الاخ كان عايز يتكلم كلمه اشار بن عايز في دروس اللي هي بتتم في المساجد في بند ممكن نضيفه يعني اللي هو الدعوه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروض ليه فن يعني مش اي حد ربنا ممكن ان هو يقدر يقول كده يعني لان لو بدا مثلا من نفسه ان هو يجي واحد كده يتكلم معاه يقول ما تعملش كده بطريقه مثلا معينه او اعمل كده بطريقه ممكن يلاقي فيه صدق فهو ممكن يجي واحد بره او العكس تمام. فممكن زي مثلا في درس فقه في درس في فن الدعوه يعني في درس تعليم فن الدعوه ازاي ان احنا لما ربنا يجبرنا ان شاء الله ازاي خليه النحل مش واحد بس اللي يشتغل هو الخطيب لا الناس كلها باذن الله كل افراد اي حد ربنا يمنع عليه الالتزام ان هو يتعلم زي ما يتعلم مثلا الحديث يتعلم اي معلومه يتعلم العقيده يتعلم ازاي يدعي الناس. افضل كلمه في الشيخ يعني مهاره الشيخ يعني تذكره برضه كتاب يعني الدكتور عبد الله نصر اللي هو الفقه النبيه الفرقه الناديه، لان بعض الاحيان بقول لك بيحصل فيه نوع من البلبلوه بين الجماعات. ده المقصد، المقصد ان الاخوه يكون عندها الاول قاعده ثابته. ايوه عشان الاصول دي يعني لا لا لا, لا, لا, لا يحدث فيها تميع مثلا بسبب ده المقصد. انا ده المقصد اللي انا اقصده يعني. ما يحصلش فيه تنازلات بسبب الايه. لذلك انا بقول مثلا ان الرؤوس هي اللي تجلس، لان كل واحد عارف النقاط وهيوصل يتكتب وهيوصل. ده المقصد اللي انا قصدي. وصل المنتهى على شيخنا الشيخ سعيد الله يبارك فيه، يعني احلنا على كتاب. وبعدين ده مهم جدا يا احمد، مهم جدا ان احنا كتاب للشيخ احمد فريد، اسمه برضه اسمه السلفيه قواعد احمد فريد يعني. وحضرتك قلت كتاب الفقه الناديه. مهم يا احباب ان احنا نعرف القواعد ونعرف الاصول. طبعا مساله هبقى نعرف برضو ليه مساله التمييز، وليه مساله التمييز في المسميات يعني. وبرضو نعرف مساله ان اسعد الناس بامامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احنا يعني المسلم ما يتعصبش الاشخاص ويتعصب للمنهج، واخد بالك ازاي؟ ده مهم جدا. وطبعا تقديم النقل على العقل ده برضو من القواعد. لمين؟ للعوام؟ لكل يعني احنا عايزين نقول ايه برضو من كلام الشيخ سعيد، وبرضه كلام جنب بعضهم يعني. اوافق اخونا مصطفى ان الاهليه في الرياضه برضه الاهليه يا احباب، ومش اي حد برضه ان هو يتصدر لمثل هذا. ممكن الواحد يعني مثلا معه الحق وما عندوش، وزي ما كلام الاخ محمد ان هو انزاله على الواقع ممكن هو يقصد الحق، لكن ربما يعني هو مثلا طيب يعني مثلا يعني عجبني ان يقول لك الدين غالي. الدين غالي، هديه غاليه. في ناس بتظن ان الحق خلاص ادام هو حق المين في وش اللي قدامك وخلاص. خدوش ان شاء الله ما خد. ولكن قيل ان الدين يعني هدية غالية، فلابد ان تغلف بشيء غالي، وهي اسلوب توصيل الايه؟ مهمة. اسلوب التوصيل مهمة. والا اذا ما غلفتوش تغليفة كويسة، واللي عايز بلا بيبقى الرد الفعلي ما بيبقاش طيب، ويبقى الخطأ منه. طب احنا يعني عايزين نعرف الاخوة اللي مكان او مركز للفتوى، او يعني حتى عايز اسال سؤال او عايز تفتي، يروح للشيخ والشيخ يقول له فتوى مش على هوا مثلا، يروح لشيخ تاني او شيخ هذا يعني توحيد الفتوى يعني شوف الفتوى يعني لو واحد هو طبعا هو محل الوقت مسألة، بس ان احنا نرجع ان شاء الله يتحقق في الجدول. بالنسبة لتفعيل الدروس بين الإخوة، من المفترض أن كل أخ يكون متخصص في فن من الفنون هو أقوى فيه يتصدى للدعوة فيه. أخ متخصص في التفسير يتصدى للكلام في التفسير، أخ متخصص في الحديث يتصدى للكلام في أخ مثلا في الفقه، بحيث أنها تكون تخصصات يعني تخصصات الاكاديمي. تخصص اللغه العربيه، ما احنا عندنا اللغه العربيه لا ان شاء الله في درس في لقاء في اللغه ان اردنا تفعيله يعني انا معكم. هو على السياق ضيق، ان اردنا تفعيله مع الاخوه انا معكم في مساله اللغه وربط اللغه بال ربط اللغة بالقرآن. ده عند الأخ يحيى، بس معرفش كيف يفعل. طب احنا دعوة شخصية لا مش شخصية. لا ليس شخصية. تعالى ان شاء الله. ما تعملوا يا أستاذ أشرف. طب ما تعملوا بمن؟ ما هو احنا اتكلمنا يعني المفروض كان اللقاء يوم الجمعة. فاحنا الأسابيع اللي فاتت كنا بنلتقي عند يحيى. فإن أردتوا أن أنتوا توسعوه ونعمل أي لسه يا شيخ ونعمل أي لسه يعني إن شاء الله نجتمع دائمة المساجد فإن زي جماعات المساجد جماعات المساجد قبل الأئمة جماعة المسجد قبل الإمام نفسه جماعة المسجد هو في جزئية يا شيخ محمود يعني مسألة اللغة تكاد تضيع عند كثير جدا من الخطباء. فضلا عن إقامة اللسان، أنا لا أتكلم عن إقامة اللسان. يعني احنا نقوموا لهم اللسان وتعلموا الضم والفتح. لا لا، احنا نقوموا اللسان بمخارج الحروف. لا، ليست القضية في إقامة لا، ليست القضية، يعني ليس المراد يعني دخولي في العلم ده، الدخول في المسألة دي ليس المراد منها إقامة اللسان، ضبط اللسان، بدليل إن في قواعد في النحو القاعدة نفسها بتعتمد على كسر اللسان. القاعدة نفسها يعني في الحديث هذا جحر ضب مجاورة، المجاورة هنا كسر اللسان، خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، وكده كسر اللسان. لكن هي ليست القضية في اللسان، إنما القضية كما كان يقول القدماء الخطأ اللحن أو الخطأ في التشكيل، خطأ في التصور. بمعنى مثلا أنا لو جيت مثلا سألت قلت مثلا ما معنى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، الدخول في اللغة من الباب ده باب يعني يربط الناس كثيرا بتذوق القرآن أو بتذوق الأصول اللي الناس بعدت عن الناس، يعني تجلس في الخطبة يعني كده هو في العمل أغلب كلمات مكرورة بتعاد على ذهنه، أحاديث مكررة بتعاد على ذهنه، آيات مكررة بتعاد على ذهنه ولا يستمتع. أما الدخول يعني أنا أرى أن مسألة الخطيب لابد أولا أن يتوفر فيه شرط التمكن من اللغة. أنا لا أقول أنه لو لم يتمكن من اللغة لا يدعو، لا أنا لا أقول ذلك، لكن أقول عليه أن يجتهد أولا في إقامة اللغة. ليه؟ لأن اللغة هتفتح له مغاليق كثيرة في القراءة والفهم والتصور، في إيصال المعلومة وإشعار الناس بأن القرآن بأن لا يعني أنا هو لو تمكن من اللغة مش هيكون عنده أي مشكلة أن لسه هفكر. يعني أنا أريد أن إيه أعرض بعض يعني الكلمتين دول، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لو سألنا مثلا إيه معنى بسم الله مجريها ومرساها، ممكن كثير جدا من الناس يذكر لها معنى واحد، في حين أنها ممكن يكون لها أكثر من 15 معنى في الكلمتين فقط. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هل مجريها مكان الجر؟ ممكن يعني مكان جريها بسم الله ومكان إرساءها بسم الله. طب في فرق بين بسم الله مجريها ومرساها، هل يصح أنه يقول مجراها ومرساها؟ يعني مجراها ومرساها. طب هو قال مجراها، يعني دي مجرى ودي مرسى، يعني دي من جرى ودي من أرسى. طب ما تخليها دي أجرى ودي أرسى، أو جرى ورسى، أو جرى ورسى. لا، رسى ما تنفعش. يعني لغة إشعار الناس بالمعنى ده لابد أن يكون وراها لغة، هي طبعا دي فيها 9 معاني، بسم الله مجريها ومرساها. لو اعتبرنا مجريها مصدر ومرساها مصدر فيها معنيين، لو اعتبرنا مجريها اسم زمان ومرساها اسم مكان فيها معنيين، لو اعتبرنا مجريها اسم زمان فيها معنيين ومرساها اسم زمان فيها معنيين. بسم الله مكان جريها ومكان إرساءها، المكان اللي هتجري فيه والمكان اللي هترسى فيه. بسم الله الزمان اللي هتجري فيه والزمان اللي هترسى فيه. ابتداء الجري نفسه وابتداء ده المصدر. بسم الله الجري نفسه والإرساء، ادي 6 معاني. طيب المعاني دي تذوقها او تذوق القرآن بشكل عام لا يكون الا من خلال اللغة. انا في العام الاغلب بسمع كثير من الخطباء، يعني الواحد يعني يهون عليه انه يترك المسجد. طيب دي مشكلة الخطباء مش مشكلة العوام. طيب يعني الجزئية الان ان الخطيب لا يمن المسألة دي او الداعي في حد ذاته لا يو... لا يو... يعني لا يجوز ليه انه يقول المساله دي، يجب ان هو يحرص على تعلمها. احسنت بارك الله يعني ان شاء الله نعمل مع الاخوه الخطباء برنامج معين، وممكن يعني ايه الاستاذ اشرف الدكتور اشرف ان شاء الله احنا هو كده هو احنا بيقول لك احد احد الزائرين لطيفه يعني عشان نقوم نمشي هو يعني الصبر يعني، فقال له قل لا اله الا الله او لا اله الا الله وجهان عند سيبويه وكلاهما جاهز. يقول لك واحد في الايام دي دخل وقال له انطق الشهاده، قال له دبلوم ذراعي. الحمد لله حالك الحمد لله الحمد لله. كنا عايزين نبعد الدروس يبقى مسجدين او ثلاثه محددينهم في البلد، يبقى مسجدين او ثلاثه معروف ان الدروس هتبقى بصوره اكاديميه في مسجد او مسجدين او ثلاثه، والورقه اللي هي بتبقى بالدروس او الاسماء اللي هي الدرس تتعلق على المساجد بحيث ان تتنشر في البلد كلها عندنا ان هيبقى المسجد ده او المسجد ده او المسجد ده اللي هيبقى فيها الايه؟ الدروس والاسماء. الكلام بتاع الرسول مش محتاج تصحيح. بس